بالنسبة لشخص لا تدريب تدرب على شخص على أنفسهم لا يجعلون هدف غير إنسان كيف يحمل السلاح؟ ها؟ يوجه عليها ويحركه؟ ها؟ لا ما يجوز. أنا شفت واحد يحمل بالونات بيده وتحت. أي. وهنا واحد يرميه بالمسدس. أي. ويصيبه. الحقيقة هذا بأس شديد يعني. أي. هذا قصدهم يعني التحدي. أو الدقة والله حتى هذا أنا أرى للتحريم أقرب وإلا فيقال إن فيه أحد المجيدين في الرمي جعل البيضة على صدر ابنه بيضة دجاجة ورماها من بعيد وشال البيضة وسلم الولد لكن هذا خطر هذا نعم لا من جنب لا هم فوق ما وعلى الرأس يعني. على كل حال هذا خطر يعني لو أن الإنسان يرتعد أدنى ارتعاد أصاب نعم إن قتل فهو إن قلنا بالتحريم هو يكون عمد وإن قلنا بأنه جائز للتمرين هو يصير خطر على كل حال إذا ابتلوا بهذا الشيء وحنا نقول لا بأس التمرين طيب لكن بدل ما يجعلون إنسان يجعلون بهيمة يجعلون هدف آخر ما الفرق بين إنسان وبين أن تضع نصبا ترمي إليه وش الفرق نعم آبد ولو عسكر العسكر إذا رأيت العدو وانتم جيد الرمي على نصب اجدت العدد نعم لا يتدرب على ادمي يتدرب على غير الادمي